ومما يجب أن يقدم، ومما يجب أن يقدم أن الدليل عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله إلى مطلوب خبري توصلا يقينيا أو ظنيا. نعم. يقول ومما يجب أن يقدم ماذا؟ تمام. ومما يجب أن يقدم تعريف الدليل، أن الدليل يعني مما يجب أن يقدم تعريف الدليل، لكن مما يجب أن يقدم يجب يعني تعريف الدليل تقديمه واجب. ما معنى تقديمه واجب؟ يعني لا يمكن الشروع بدونه، مع أنه ليس كذا. ما يمكن الشروع بدونه هو مقدمة العلم، أو هو المبادئ التصورية، والدليل ليس من المبادئ التصورية، لأنه ليس من محمولات من موضوعات مسائل هذا العلم، لأن موضوعات مسائل هذا العلم هي الأبحاث الكلية ليس الدليل، وليس من محمولات مسائل هذا العلم. إذن فلا يجب تقديم تعريف الدليل، لأنه لا يتوقف شروع العلم عليه، وليس من مقدمة العلم. مفهوم؟ لا يجب، إما لا يجب وجوبا عقليا ولا شرعيا. إذا كان واجبا وجوبا عقليا معناه أنه لا يمكن الشروع بدونه في هذا العلم، مع أنه كما قلنا ليس كذا، لأن الذي لا يمكن الشروع لا يمكن الشروع بدونه هو مقدمة العلم، وهو تصور العلم بوجه ما، وتصور الفائدة، تصور فائدة العلم. وأن الدليل ليس كذا، وليس وجوبا شرعيا أيضا، بمعنى إذا تركته تكون مذنبا. مفهوم؟ إذن ما معنى ومما يجب؟ يقول مولانا البنجويني استحسانا، هذا الوجوب وجوب استحساني، ليس وجوبا شرعيا ولا وجوبا عاديا، يعني يستحسن تقديمه. مفهوم؟ نعم. قوله أن يقدم أي لكون ما ذكر من مقدمة الكتاب، لكون هذا علة للتقديم، علة لأن يقدم. لماذا يجب أن يقدم؟ يقول لكون ما ذكر، وهو أن الدليل عند الأصوليين ما يمكن إلى آخره، يعني لكون تعريف الدليل من مقدمة الكتاب. ومعلوم أن مقدمة الكتاب طائفة من الألفاظ تقدم على المقصود للانتفاع بها في المقصود، هذا هو مقدمة الكتاب، لكن تقديمها ليس واجبا، ليس مثل مقدمة الشروع. مفهوم؟ نعم. والفرق بين مقدمة الشروع ومقدمة الكتاب ظاهر، بينهما فرق في الماهية. مقدمة الشروع من المعاني، ومقدمة الكتاب من الألفاظ، أما بحسب التحقق فبينهما عموم وخصوص من وجه كما بين. قال ما يمكن الدليل عند الأصوليين ما يمكن التوصل، ما يمكن التوصل، التوصل إما بمعنى العلم أو الظن، يعني ما يمكن العلم أو الظن بالنظر الصحيح فيه أو في أحواله بمطلوب خبري، يعني العلم أو الظن بمطلوب خبري، وإما بمعنى نعم، وإما بمعنى الاتصاف، يعني ما يمكن اتصاف الذهن بالنظر الصحيح فيه أو في أحواله. اتصاف الذهن بماذا؟ بمطلوب، حينئذ يجب أن نقدر مضافا بحكم مطلوب خبري، أو اتصاف الذهن بالإذعان بالمطلوب الخبري كما يأتي في الحاشية. الآن يمكن الإمكان إجمالا قسمان وتفصيلا أربعة أقسام. مفهوم؟ طيب قلت أحد لو قلت أو لا. أربعة أقسام. نعم، الإمكان الخاص والإمكان العام. والإمكان العام إما مطلق وإما مقيد بجانب الوجود وإما مقيد بجانب العدم. الإمكان الخاص ظاهر، يعني يسلب الضرورة ما سلب الضرورة فيه عن جانب المخالف وعن جانب الموافق، بمعنى أن جانب موافق النسبة ليس ضروريا كما أن جانب مخالفه ليس ضروريا. مثلا تقول زيد قائم بالإمكان الخاص، يعني أن ثبوت القيام لزيد وهو الجانب الموافق ليس ضروريا كما أن عدمه ليس ضروريا. والإمكان العام المطلق هو الذي سلبت الضرورة لكن لم يقيد لا بجانب العدم ولا الوجود، بمعنى أنه لم تقل فيه أنه سلبت الضرورة عن جانب العدم وهو مثلا مخالف، أو عن جانب الوجود مثلا وهو الجانب الموافق، بل هو مطلق. والإمكان العام المقيد إما هو بجانب الوجود وإما هو بجانب العدم. الإمكان العام المقيد بجانب الوجود هو ما سلبت الضرورة. الإمكان العام المقيد دائما يسلب الضرورة عن جانب مخالفه. إذا كان الإمكان مقيدا بجانب الوجود يسلب الضرورة عن جانب العدم، والإمكان العام المقيد بجانب العدم يسلب الضرورة من جانب الوجود. الإمكان العام المقيد بجانب الوجود ما سلبت الضرورة عن مخالفه وهو الجانب العدم، سواء كان الجانب الموافق الذي هو الوجود ممكن أيضا سلبت الضرورة عنه فيكون الإمكان الخاص، أو لم يسلب الضرورة عنه بأن كان واجبا. إذن الإمكان العام المقيد بجانب الوجود له فردان، الإمكان الخاص أو والإمكان الخاص والواجب. والإمكان العام المقيد بجانب العدم ما سلبت الضرورة عن جانب الوجود وهو الجانب المخالف له، سواء سلبت الضرورة عن جانب الموافق أيضا وهو العدم فيكون الإمكان الخاص، أو لم يسلب الضرورة عنه بأن كان ممتنعا. إذن الإمكان العام أيضا له فردان وهما الإمكان الخاص والممتنع. مفهوم؟ نعم. هذا يمكن هنا، ما يمكن هو إمكان خاص أو إمكان عام. يقول مولانا البنجويني الآن في نعم في لزوم الدليل، في لزوم النتيجة للدليل، أربعة مذاهب. مذهب الإمام الأشعري وهو يقول لزوم الدليل، لزوم النتيجة للدليل عادي، ومذهب الإمام رازي يقول عقلي، مذهب الحكماء يقولون إعدادي، ومذهب المعتزلة يقولون توليدي. الآن ما يمكن كيف نفسره؟ إذا قلنا أنه يمكن هنا هو إمكان خاص كما أتى به مولانا البنجويني في الأول، فحينئذ بناء على الظاهر لا يشمل إلا قول الإمام الأشعري، وبناء على التحقيق يشمل قول الإمام الرازي وقول الإمام أشعري. الآن إمام أشعري يقول لزوم النتيجة للدليل عادي، بمعنى أن عادة الله جرت أنه يخلق النتيجة بعد العلم بالدليل، لكن يمكن أحيانا تتخلف عادته بأنه لا يخلق النتيجة ولو كنت عالما بالدليل، لأن اللزوم ليس لزوما عقليا أو إعداديا أو توليديا، بل لزوم عادي. الآن مثلا الإحراق للنار، بينهما لزوم، بين الإحراق والنار، هذا اللزوم أي لزوم؟ هو لزوم عادي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عادته جرت بأنه يخلق الإحراق عند مماسة النار، لكن أحيانا تتخلف عادته، مثل مثلا سيدنا إبراهيم دخل في النار ولم تحرقه. مفهوم. وهنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إذا كان المراد بالإمكان الإمكان الخاص، يعني ما لا ضرورة في وجود التوصل ولا في عدمه. ما الدليل ما شيء يمكن التوصل. ما معنى يمكن؟ يعني إذا كان المراد بالإمكان الخاص، يعني التوصل وعدم التوصل إلى مطلوب خبري ممكن. ما معنى ممكن؟ يعني ليس ضروري، يمكن أن تتوصل ويمكن أن لا أن يتوصل ذهنك ويمكن أن لا يتوصل، مفهوم؟ وإذا كان المراد بالإمكان العام بالإمكان، لا يمكن أن يكون المراد به الإمكان المطلق. لماذا؟ لأن الإمكان المطلق لا يقع في القضية، الذي يقع في القضية لابد أن يكون مقيدا، لأن الإمكان إما يقع في الموجب فيكون مقيدا بجانب الوجود، وإما يقع في القضية السالبة فيكون مقيدا بجانب العدم. إذن الإمكان المطلق الشامل للكل، لا يعني إيش الشامل لثلاثة، الإمكان الخاص والإمكان المقيد بجانب الوجود والإمكان العام مقيد بجانب العدم، لا يمكن أن يقع في القضية. بقي أن يكون المراد به الإمكان العام المقيد بجانب العدم، وبقي أن الإمكان العام المقيد بجانب الوجود. إذا قلنا أن المراد بالإمكان هنا هو الإمكان المقيد بجانب الوجود، فحينئذ يشمل الأقوال الأربعة: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله إلى مطلوب خبري. ما معنى يمكن هنا؟ يسلب الضرورة عن جانب المخالف، يعني عدم توصل الذهن بصحيح النظر إلى مطلوب خبري ليس ضروريا، عدم الوصول ليس ضروريا، سواء كان الوصول ضروريا كما هو على الأقوال الثلاثة، إذا قلت أن اللزوم عادي أو عقلي أو توليدي، أو لم يكن أيضا الوصول ضروريا كما هو قول الإمام أشعري، مفهوم؟ لذا يقول مولانا البنجيني: ما يمكن أي ما لا ضرورة في وجود التوصل وعدمه. إذا كان المراد بالإمكان الإمكان الخاص، أي الدليل ما شيء لا ضرورة في وجود التوصل، يعني في وجود توصل ذهنك بواسطة هذا الدليل إلى العلم بالنتيجة، وعدمه وعدم توصل ذهنك بواسطة الدليل بواسطة العلم بالدليل إلى العلم بهذه النتيجة. لا ضرورة لا في وجود التوصل ولا في عدمه، يعني يسلب الضرورة عن الجانب المخالف والموافق. إذن حينئذ إذا قلنا معنى يمكن أي ما لا ضرورة في وجود التوصل وعدمه، فالمراد بالإمكان الإمكان الخاص، الفاء تفريع على قوله أي ما لا على هذا التفسير. وحينئذ إذا قلنا أن المراد بالإمكان الإمكان الخاص فلا ينطبق، هذا أيضا تفريع، فلا ينطبق التعريف إلا على رأي الأشعري القائل بأن لزوم العلم بالمطلوب من الدليل عاديون. وحينئذ إذا قلنا المراد بالإمكان هو الإمكان الخاص، لا ينطبق هذا التعريف إلا على رأي الإمام أشعري الذي يقول أن لزوم العلم بالمطلوب من الدليل عاديون، بالمعنى الذي قلنا، مفهوم؟ نعم. هذا بحسب الظاهر، وإلا كما يأتي بعد ذلك، يعني بحسب التحقيق، أن قول الإمام رازي لا يخالف قول الإمام أشعري. الآن يأتي بعد صفحات بالتحقيق، يعني تحقيق هذه المذاهب الأربعة، لكن إجمالا هو مثلا الآن أن الإمام أشعري يقول أن اللزوم عادي، وعرفنا معنى عادي. أن الإمام رازي يقول اللزوم عقلي، بمعنى أنه بعد العلم بالدليل مستحيل أن ينفك النتيجة عن الدليل، مستحيل عقلي، بمعنى لا يمكن أن تصدق الدليل وأن تكون عالما بالدليل وأن لا تكون عالما بالنتيجة، لأن انفكاك النتيجة عن الدليل مستحيل عقلي. يعني أن الباري عز وجل إما يخلق علمك بالدليل والنتيجة معا، وإما لا يخلق علمك لا بالدليل ولا بالنتيجة، فيكون معا خلق الباري عز وجل لعلمك، فيكون معا إما بالدليل مع النتيجة وإما لا بالدليل ولا بالنتيجة. إذن فاللزوم بينهما لزوم عقلي. ومذهب الحكماء يقولون اللزوم بينهما لزوم إعدادي، بمعنى أنه بعد علمك بالنتيجة يجب على الباري عز وجل نعوذ بالله أن يخلق العلم بالدليل. هم يقولون مبدأ الفياض، ويقصدون بمبدأ الفياض إما العقل العاشر وإما يقصدون الباري عز وجل، لأنهم يقولون بعد علمك بالدليل إما يعلم المبدأ الفياض علمك بالدليل أو لا يعلم، فإذا لم يعلم فهذا جهل، والجهل على المبدأ الفياض مستحيل، وإذا علم ولم يخلق النتيجة فيلزم منه البخل، والبخل مستحيل أيضا على المبدأ الفياض. لذا هم يقولون أن اللزوم النتيجة للدليل إعدادي، بمعنى أن علمك بالدليل يعد ذهنك للتوصل إلى العلم بالنتيجة، مفهوم؟ والمعتزلة يقولون لزوم توليدي. المعتزلة يعتقدون أن خالق العبد هو خالق لأفعاله، والإمام نووي يقول في شرح صحيح مسلم نحن لا نكفرهم على هذا القول لأنهم يؤولون، يقولون بقدرة خلقها الله سبحانه وتعالى. إذن هم يعتقدون أن الإنسان بنفسه خالق لأفعاله، أن العباد خالق لأفعاله، أن العبد خالق لأفعاله، لكن إما بالمباشرة أو بغير المباشرة. مثلا الآن أنت تحرك مفتاحا، الآن أنت تخلق تحريك يدك، هذا بالمباشرة بالذات، ثم يلزم من تحريك يدك تحريك المفتاح، هذا التحريك للمفتاح أيضا مخلوق لك المعتزلة يقولون، لكن بالمباشرة، مفهوم؟ يلزم من تحريك يدك تحريك المفتاح، تحريك المفتاح بين تحريك يدك وتحريك المفتاح لزوم توليدي، بمعنى أن التحريك اليد يولد تحريك المفتاح، مفهوم؟ وهكذا يقول بين الدليل وبين النتيجة لزوم توليدي، بمعنى أن العلم بالدليل يولد العلم بالنتيجة، أنت تخلق علمك بالدليل ثم بعد ذلك هو يولد العلم بالنتيجة، مفهوم؟ وعلى قولهم أيضا لا يمكن أن يوجد العلم بالدليل ولا يوجد العلم بالنتيجة، مفهوم؟ هذا إجمالا ويأتي تحقيقه. يقول لذا لا ينطبق التعريف إلا على رأي الإمام أشعري إذا قلنا المراد بالإمكان الخاص، لأنه عند المعتزلة وعند الحكمة وظاهر قول الإمام الرازي لا تحقيقه، ظاهره يشعر بأن أو يصرح بأن لا يمكن، بأنه لا يمكن بعد العلم بالدليل عدم العلم بالنتيجة لما قلنا، أو نقول ما يمكن أي ما لا ضرورة في عدم التوصل، يعني يكون المراد حينئذ به الإمكان العام مقيد بجانب الوجود. ما معنى ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه؟ يسلب الضرورة عن جانب المخالف، يعني عدم التوصل ليس ضروريا، ما لا ضرورة في عدم التوصل، أو بعبارة أخرى التوصل ليس ممتنعا، التوصل ليس ممتنعا، ما لا ضرورة في عدم التوصل سواء، أي التوصل ليس ممتنعا سواء لم يكن الضرورة أيضا في التوصل، وهو النسبة الموافقة وهو الإمكان الخاص فيشمل قول الإمام أشعري فقط، أو كان التوصل ضروريا، وهذا هو الواجب فيشمل الأقوال الثلاثة. إذن أو ما لا ضرورة في عدم التوصل، فحينئذ إذا فسرنا الإمكان بهذا المعنى فالمراد به الإمكان العام، فالمراد به بهذا الإمكان هو الإمكان العام المقيد بجانب الوجود، فحينئذ يتفرع على أن إمكانه هو الإمكان العام المقيد بجانب الوجود، فكما ينطبق التعريف على رأي من قال بأن اللزوم عادي وهو الإمام الأشعري، لأن الإمكان العام مقيد بجانب الوجود له فردان الإمكان الخاص والواجب، ينطبق على رأي من قال بأنه توليدي وهم المعتزلة، أو إعدادي وهم الحكماء، أو عقلي وهو الإمام رازي، لأنه على هذه الأقوال الثلاثة لا يمكن عدم خلق العلم بعد العلم بالنتيجة. مفهوم؟ كما قلنا، لكن ظاهر أن قول الإمام رازي عقلي هو يقصد أن الباري عز وجل إما لا يخلق العلم لا بالدليل ولا بالنتيجة معا، وإما يخلق العلم بكليهما معا، لأن انفكاك النتيجة عن العلم عن الدليل مستحيل عقلي. نعم، مفهوم. هنا يسأل أحد يقول لماذا لم يقل الدليل أن الدليل عند الأصوليين هو التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله إلى مطلوب خبري، لماذا هو زاد قيد الإمكان؟ ويجيب عن ذلك، يقول قال بعض المحققين السيد قدس سره، يعني سيد شريف أيضا هو قال، شارح جمع الجامع أيضا قال ذلك، قال بعض المحققين اعتبر الإمكان في التعريف، لوحظ الإمكان وذكر لأن الشيء دليل وإن انتفى عنه النظر. الآن العالم دليل على وجود الصانع، يعني أنك إذا نظرت في العالم أو في أحوال العالم فذهنك يتوصل بهذا النظر في العالم أو في أحواله إلى مطلوب خبري، وهو أن الصانع موجود. مفهوم؟ هذا العالم يسمى دليلا، سواء أنت نظرت فيه وتوصل ذهنك إلى هذا المطلوب الخبري وهو أن الصانع موجود، أو لم تنظر فيه ولم يتوصل ذهنك به. مفهوم؟ لذا هو قال ما يمكن التوصل، يعني الشيء دليل ولو لم يتوصل ولو لم ينظر فيه بالفعل. مفهوم؟ ما دام يمكن وهذا الشيء له استعداد لأن ينظر فيه ويتوصل به إلى مطلوب خبري فهو دليل، وإن لم ينظر فيه ويتوصل به بالفعل. مفهوم؟ لذا زاد قيد الإمكان. إذا لم يكن قيد الإمكان موجود لم يكن مشتملا للعالم الذي لم ينظر فيه، للدليل الذي لم ينظر فيه ولم يتوصل به. مفهوم؟ لأنه كان الدليل حينئذ نفس التوصل، يعني التوصل بالفعل، والتوصل بالفعل والحاصل قاصر عن إدخال ما هو من أفراد المعرف. قال بعض المحققين اعتبر الإمكان في التعريف لأن الشيء مثل العالم مثلا دليل وإن انتفى عنه النظر. نعم. أما يعترض الإمام العلامة البينجويني على هذا، يقول وأقول هذا يعني كون الإمكان في التعريف أو اعتبار الإمكان في التعريف للإشارة إلى أن الشيء دليل وإن انتفى عنه النظر، هذا يناسب نعم، لكن لا في هذا التعريف، يعني لا في صورة هذا التعريف، بل إنما يناسب لو قيل في التعريف ما يمكن أن ينظر فيه نظرا متوصلا، إنما يناسب يعني لا يناسب إلا لو قيل، هذا إنما يناسب يعني لا يناسب إلا لو قيل في التعريف ما يمكن أن ينظر فيه، ما الدليل ما يمكن أن ينظر فيه، بمعنى أن يكون الإمكان داخلا على النظر وواردا على النظر، فحينئذ كان إشارة إلى هذا. الإمكان الدليل ما يمكن أن ينظر فيه يعني وإن لم ينظر فيه فهو دليل، ما يمكن أن ينظر وإن لم ينظر فيه بالفعل. لكن الآن يقول ما يمكن التوصل، ولا يقول ما يمكن أن ينظر فيه، مفهوم؟ إذن هذه النكتة لا تناسب هذا التعريف، هذه الإشارة، إنما يناسب، وأقول هذا إنما يناسب لو قيل في التعريف ما يمكن أن ينظر فيه نظرا متوصلا. إذن ما دام أنه لم يقل كذا وأن الإمكان لم يدخل على النظر، فالإشارة إلى هذه الفائدة مهملة. الإشارة في هذا التعريف إلى هذه الفائدة، وهي الإشارة إلى أن الشيء دليل وإن انتفى عنه النظر، هذا مهملة الإشارة إلى هذا. نعم هذه الإشارة شيء حق موجود، لكن في هذا التعريف لم يشر إليها، مفهوم؟ لكن مولانا القرداغي أجاب عن هذا، يقول الآن قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، كل من الإمكان، كل من النظر، كل من النظر والتوصل في حيز الإمكان. قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، الآن كل منهما في حيزه. لماذا؟ لأن يمكن دخل على التوصل، والتوصل هو المقيد بقيد النظر الصحيح، التوصل بالنظر الصحيح، إذن بالنظر الصحيح قيده، والشيء إذا دخل على المقيد فيدخل على القيد أيضا، إذن يمكن داخل على التوصل وداخل على النظر، فيكون التعريف إشارة إلى هذا. إذا قال أحد إذن فلماذا لم يقل هنا، قال بعض المحققين هذا البعض، لماذا لم يقل اعتبر الإمكان في التعريف لأن الشيء دليل وإن انتفى عنه النظر والتوصل، ما دام الإمكان داخل على كليهما؟ يقول مولانا القرداغي لم يقل التوصل والتوصل. لماذا؟ لأن توجه الإمكان إلى التوصل ظاهر جدا، لأنه وارد على التوصل، ما يمكن التوصل، لظهور دخول الإمكان على التوصل لم يقل وإن انتفى عنه النظر والتوصل، مفهوم؟ إذن التوصل الإمكان داخل على النظر وعلى التوصل. نعم. قال قوله التوصل، التوصل، نعم، إن أريد بالتوصل إلى المطلوب التوصل إلى نفسه، فالمراد به ما يشمل العلم والظن، أو التوصل إلى الحكم والإذعان به، فالمراد به الاتصاف. الآن التوصل إما يراد به التوصل إلى نفس المطلوب الخبري، مفهوم، أو إلى حكم والإذعان بالمطلوب الخبري، يعني إما الكلام على حقيقته وإما على حذف مضاف. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله إلى مطلوب خبري، يعني إلى نفس مطلوب خبري، مطلوب الخبر يعني نفسه، فليكن الكلام على سبيل الحقيقة، وإما على حذف المضاف يعني إلى حكم مطلوب خبري أو إلى الإذعان بمطلوب خبري، فحينئذ يكون الكلام على حذف المضاف، إما يقدر الحكم وإما يقدر الإذعان، مفهوم. وعلى كل حال إلى هنا بمعنى الباء، التوصل بمطلوب خبري، التوصل بصحيح النظر فيه أو في أحواله، حينئذ إذا قلنا إلى مطلوب خبري، المطلوب الخبري بمعنى نفس المطلوب الخبري كما قلنا، إلى مطلوب خبري نفسه، فيكون التوصل حينئذ بمعنى العلم أو الظن، ويكون إلى بمعنى باء، يعني ما يمكن العلم بمطلوب خبري، ما يمكن الظن بمطلوب خبري. وإذا قلنا إلى مطلوب خبري الكلام على حذف المضاف، يعني إلى إلى حكم مطلوب خبري أو إلى الإذعان بمطلوب الخبري، فيكون التوصل بمعنى الاتصاف، يعني اتصاف الذهن، يعني ما يمكن اتصاف الذهن بصحيح النظر فيه أو في أحواله. اتصاف الذهن بماذا؟ ولا بحكم مطلوب خبري أو بالإذعان بمطلوب خبري، مفهوم؟ إذا قلنا إذن المطلوب الخبري المراد نفس المطلوب الخبري، يكون التوصل بمعنى العلم أو الظن، ويكون إلى بمعنى الباء. وإذا قلنا الكلام على حذف المضاف إلى مطلوب خبري، يعني ليس ذات مطلوب الخبري بل حكم مطلوب الخبري أو الإذعان بالمطلوب الخبري، فيكون التوصل بمعنى الاتصاف، يعني اتصاف الذهن، ويكون إلى أيضا بمعنى الباء. لذا يقول إن أريد بالتوصل إلى المطلوب التوصل إلى نفسه، يعني نفس المطلوب، فالمراد بالتوصل حينئذ ما توصل يشمل العلم والظن، مفهوم؟ يعني ما يمكن العلم بصحيح النظر فيه أو أحواله بمطلوب خبري، ما يمكن الظن بصحيح النظر فيه أو في أحواله بمطلوب خبري. أو التوصل، يعني إن أريد بالتوصل إلى المطلوب التوصل إلى الحكم والإذعان به بالمطلوب الخبري لا نفس المطلوب الخبري، فالمراد به الاتصاف، فالمراد بالتوصل الاتصاف، يعني اتصاف الذهن. فالمعنى كذا، ما يمكن اتصاف الذهن بصحيح النظر فيه أو في أحواله. اتصاف الذهن بماذا؟ إلى بمعنى الباء، بحكم مطلوب خبري أو بالإذعان بمطلوب خبري، مفهوم؟ قوله بصحيح النظر كجرد قطيفة، يعني إضافة الصحيح إلى النظر من إضافة الصفة إلى الموصوف كجرد قطيفة، يعني ما يمكن التوصل بالنظر الصحيح فيه أو في أحواله. صلى الله على سيدنا محمد. كان قليلا لكن لم نست على ما يرام.